إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فدرسنا اليوم بمشيئة الله تعالى هو الدرس الأول في شرح كتاب حلية طالب العلم لشيخنا العلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى. وموضوع هذا الكتاب كما يتضح من عنوانه حلية طالب العلم، يعني الحلية هي الزينة، يعني زينة طالب العلم، والذي يزين طالب العلم هو الآداب التي يتأدب بها، سواء الآداب القلبية من الإخلاص لله تعالى ومحبته وخشيته والتواضع للمسلمين، والآداب القولية والآداب العملية كما سنوضح بإذن الله تعالى. فهذه الآداب يعني تحلي طالب العلم. مؤلف هذا الكتاب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، ولد حفظه الله سنة 65 و300 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمره الآن 61 عاما. نسأل الله تعالى أن يبارك في عمره وينفع به، لكنه الآن يعني مريض وتقاعد عن العمل يعني بسبب المرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء والعافية. مما ورد في ترجمته حفظه الله أنه يعني بدأ دراسته في الكتاب، ثم في المدارس النظامية، ثم بعد ذلك يعني بدأ يلتحق بحلق العلم في مدينة الرياض، فدرس على الشيخ القاضي صالح بن مطلق، قرأ عليه مقامات الحريري، وقرأ عليه كتاب زاد المستقنع في الفقه أو يعني بعضا منه، ثم اتجه إلى مكة، وفي مكة قرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، درس عليه كتاب الحج من المنتقى للمجد بن تيمية، وبعد ذلك أيضا قرأ في المدينة النبوية على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري وبلوغ المرام وعدة كتب في الفقه والتوحيد والحديث، لازمه سنتين. ثم بعد ذلك يعني لزم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى 10 سنوات كاملة. والشيخ بكر أبو زيد يعني قد تشرفت يعني بزيارته في بيته ومجالسته، وطلبت منه أن يعطيني نبذة عنه وترجمة له، فذكر لي أشياء يعني، فذكر يعني أنه يعني كان إماما ومدرسا في المسجد النبوي، واستمر هناك يعني مدة طويلة، وفي هذه المدة اغتنم فرصة وجوده فقرأ على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ولازمه ملازمة تامة، وأخبرني أنه يعني ما ترك علما من العلوم إلا قرأه عليه، وقرأ عليه يعني بعض الكتب في كل علم من العلوم الإسلامية، وقال لي يعني حتى علم الأنساب يعني قرأ عليه في كل العلوم، حتى في علم النسب قرأ عليه بعض الكتب يعني في علم النسب. فكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول ما أخذ عني علم النسب في جزيرة العرب إلا بكر أبو زيد يعني يقول كنت الوحيد يعني الذي درس عليه علم النسب ودرس عليه يعني علوم أخرى. نعم نعم سبحان الله. وصلى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله له قصة يعني لطيفة في موضوع علم النسب هذا، أنه يعني برع فيه منذ الصغر، ويعني بدأ في الصغر ينظم منظومة في علم الأنساب، فنظم يعني أكثر من 5000 بيت في أنساب العدنانيين، وكان بعد ذلك يعني سيشرح في أنساب القحطانيين أو كذا. ثم إنه يعني دفن هذه المنظومة، دفنها في الأرض يعني وتخلص منها وكذا. فعوتب في ذلك وسئل يعني لماذا فعل هذا، فقال إني كنت نظمتها في الصغر على نية منافسة الأقران ولم تكن خالصة لوجه الله تعالى، فلذلك يعني قلت إنه لا يبارك لي فيها وكذا، فدفنها يعني قال نظمتها في الصغر بنية منافسة الأقران وكذا، وما كانت يعني خالصة لله تعالى، فقلت لن يبارك فيها وكذا، فدفنها في التراب. لكن ذكر يعني أن مشايخه يعني عاتبوه في هذا وقالوا كان بالإمكان يعني أن تصلح النية يعني وينتفع بها إن شاء الله بعد إصلاح النية وكذا يعني، لكن قدر الله ما شاء فعل. لكن رغم أنه دفن يعني هذه القصيدة والمنظومة وكذا، إلا أن علم النسب يعني كان حاضرا يعني في ذهنه رحمه الله تعالى، والوحيد الذي أخذ عنه هذا العلم هو الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله، بالإضافة طبعا إلى علوم أخرى كثيرة. الشيخ بكر أبو زيد أيضا أخبرني يعني في بيته أنه حصل على 20 إجازة في الحديث من علماء الحرمين، من علماء مكة والمدينة أثناء إقامته فيها. والشيخ درس في المعهد العالي للقضاء وحصل على شهادة الماجستير ثم شهادة الدكتوراه، وعين قاضيا في المدينة النبوية ومدرسا في المسجد النبوي وإماما وخطيبا في المسجد النبوي. المدة التي عمل فيها إماما في المسجد النبوي هي من عام 1391 هجرية إلى 1396 هجرية، نحو 6 سنوات كان الشيخ بكر أبو زيد أحد أئمة الحرم النبوي. وأما بالنسبة للتدريس في الحرم النبوي ظل يدرس في الحرم النبوي 10 سنوات من سنة 1390 هجرية إلى سنة 1400 هجرية، وعين وكيلا لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية، واختير كذلك رئيسا لمجمع الفقه الإسلامي. مجمع الفقه الإسلامي كان الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي، واختير لذلك يعني اعترافا بفضله وسعة علمه حفظه الله. الشيخ له مؤلفات عديدة يعني له نحو طبع من مؤلفاته يعني أكثر من 66 كتابا، أكثر من 66 كتابا من مؤلفاته، كثير منها أبحاث فقهية في مسائل النوازل يعني المعاصرة. له كتاب فقه النوازل في 3 مجلدات، وتكلم فيه عن أجهزة الإنعاش وأطفال الأنابيب والتأمين والتشريح وبطاقة الائتمان ومسائل يعني عديدة. وكذلك يعني من مؤلفاته أيضا كتاب حلية طالب العلم الذي معنا، وله أيضا من المؤلفات عدة أجزاء حديثية في يعني مباحث يعني حديثية تتعلق بجمع الأحاديث مثلا التي تتعلق بموضوع معين ودراسة هذه الأحاديث من جهة الإسناد والدلالة وكذا. فله جزء حديثي بعنوان زيارة النساء للقبور وجزء حديثي عن مسح الوجه باليدين بعد رفعهما بالدعاء، وله أيضا كتاب بدع القراء إلى غير ذلك يعني من كتب الشيخ يعني حفظه الله تعالى. ورغم يعني مرضه وتقاعده يعني في البيت وكذا، الشيخ أيضا ظل مدة طويلة عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وعضوا بهيئة كبار العلماء السعودية. وبالرغم يعني من تقاعده فإنه لم يتوقف يعني عن التأليف والكتاب. طيب، موضوع الكتاب الذي معنا حلية طالب العلم، الشيخ يعني كتبه من خلال يعني تجربة وخبرة وممارسة في التعلم والتعليم. بالنسبة للمقدمة ممكن نمر على المقدمة يعني سريعا كده إن شاء الله. ذكر في مقدمته بعد حمد الله تعالى قال: الحمد لله وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 848,000 للهجرة، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله، يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. في هذا المطلع يعني بيّن الشيخ يعني سنة تأليفه للكتاب 1408 للهجرة النبوية، يعني قبل يعني حوالي 20 عاما أو أقل قليلا من الآن، الآن يعني 1426 يعني قبل 18 سنة، فكان هذا يعني عام تأليفه لهذا الكتاب. فذكر أن المسلمين يعيشون يعني يقظة علمية، وأن هذا شيء يعني يصر به المؤمن بحمد الله تعالى، لأن الإقبال على طلب العلم مر في تاريخ الإسلام بمراحل يعني مد وجزر وكذا، يعني هناك يعني فترات في تاريخ الإسلام كان الإقبال فيها على طلب العلم يعني عظيما، وتجد في طبعا في جيل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والقرون الثلاثة المفضلة بصفة عامة، تجد في سير يعني الأئمة الأربعة ومن كان يعاصرهم يعني من حفاظ الحديث وكذا، يقول لك مثلا العالم الفلاني كان يحضر له كذا 1000 طالب وكذا، يعني يعدون بالآلاف، يعني كان من الأشياء التي ليست مستغربة يعني أن العالم مثلا يحضر له مثلا 10,000 طالب في محاضرة أو 5,000 طالب وكذا. فكان هناك يعني إقبال عظيم من المسلمين على طلب العلم في القرون الثلاثة الأولى المفضلة، ثم بدأ يعني يضعف شيئا فشيئا إلى أن جاءت الفترة التي عاش فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كانت فترة يعني صحوة علمية كبيرة. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كان لهم يعني دور كبير في نهضة العلوم الإسلامية، الشيخ ابن تيمية وتلاميذه، تلاميذه الحافظ الذهبي والحافظ المزي والحافظ ابن كثير والحافظ ابن عبد الهادي والإمام ابن مفلح يعني وغيرهم، وطبعا ابن القيم طبعا أبرز يعني تلاميذ شيخ الإسلام. كل هؤلاء المجموعة من تلاميذ شيخ الإسلام كان يعني لهم دور كبير في نشر العلم وتقدم العلوم الإسلامية، ثم مر يعني العلم يعني بفترات يكون فيها نهوض وإقبال وفترات يكون فيها ركود وكذا. فالشيخ يقول يعني الفترة التي نحن فيها بحمد الله يعني فترة غنية يعني بالإقبال على طلب العلم، وخاصة بعد تيسر الأسباب من توفر يعني الطباعة والكمبيوتر والتسجيلات وغير ذلك، يعني وسائل الاتصالات، يعني نقل المحاضرات. يعني الآن درس مثل هذا الدرس الذي نحن فيه الآن يعني يبث مثلا مباشرة عبر الإنترنت مثلا، ويستمع إليه إخوان لنا مثلا في مناطق أخرى وكذا. فهذا كله يعني من الأسباب التي يسرها الله سبحانه وتعالى يعني حتى تيسر يعني طلب العلم. وبحمد الله أيضا توجد يعني صحوة وإقبال على طلب العلم بحمد الله تعالى. فيقول: لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعسر في مثان الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. يقول يعني هذه النواة المباركة، هذا الإقبال على طلب العلم، يحتاج إلى السقي والتعهد. السقي بماذا يسقى؟ يسقى يغذى يعني بالمواعظ النافعة، ويحلى بالأخلاق يعني الكريمة. ويقول يعني حتى لا تمر هذه الصحوة العلمية بتموجات يعني انحرافات يعني من جهة الفكرة، أو انحرافات من جهة العقيدة، أو من جهة السلوك، أو بسبب التعصبات الطائفية أو التعصبات الحزبية. يعني هذه كلها من العوائق التي تصد عن طلب العلم وتمنع بركته. قال: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. يقول المؤلف يعني حفظه الله أنه ألف كتابا سماه التعالم، يعالج فيه ظاهرة التعالم وهو ادعاء العلم، ادعاء من لا يعلم أنه عالم. للأسف يعني هذه يعني من الظواهر المؤسفة. فالشيخ يعني ألف كتابا حول هذا الموضوع، بين فيه خطورة التعالم والقول على الله بغير علم، وما ورد فيه من الوعيد الشديد، وبين يعني ضرر ذلك على من يدعي. قال: واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، فاتلو ما أرقم لك أنعم الله بك عيني. فتلاحظون الشيخ يعني أسلوبه أديب يعني، أسلوبه أدبي يعني راقم. الذي يقرأ للشيخ يحتاج أن يكون بجانب يعني قاموس أو معجم يعني يتابع فيه غوامض الألفاظ التي يستعملها الشيخ يعني حفظه. يقول يعني: اليوم أخوك يشد عضدك، هذا من تواضعه يعني حفظه الله. يقول يعني: أنا أخذ لك يعني أشد عضدك، يعني أعينك وأخذ بيدك وأجعل يعني أكتب لك هذه الرسالة لتعينك على تحلي بمكارم الأخلاق والتأدب بالآداب العظيمة. قال: لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف، إما على وجه العموم لكافة العلوم، أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. يقول إن الشرع وردت فيه نصوص توجب على المسلم أن يتحلى بمحاسن الآداب وأن يتحلى بمكارم الأخلاق. موجبات الشرع يعني النصوص الشرعية التي توجب على المسلم أن يتحلى بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والسمت الصالح، يعني الهيئة الحسنة التي فيها اقتداء لهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يتحلى من جهة المظهر ومن جهة الباطن والجوهر. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على مكارم الأخلاق، وبين في أحاديث كثيرة أن حسن الخلق أثقل ما في ميزان المؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن. يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فحسن الخلق يعني له منزلة رفيعة ودرجة عالية. وكذلك موضوع الأدب، الأدب بصفة عامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا جميع ما نحتاج إليه من الآداب، آداب المشي. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نمشي، ما هي الآداب التي نراعيها عند المشي، آداب الجلوس، آداب النوم، آداب المشي في الطريق، آداب الزيارة، حتى يعني آداب دخول الخلاء، يعني حتى دخول الخلاء له آداب، معاشرة الإنسان لأهله لها آداب. كل شيء يعني في حياة المسلم له آداب علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك هناك يعني هناك طبعا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، كيف يعني يعامل المسلم ربه سبحانه وتعالى، الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الأدب مع المعلم، الأدب مع المتعلم، الأدب مع الوالد، الأدب مع الأولاد، الأدب مع الزوجة، الأدب مع الجيران، الأدب مع الصغير، مع الكبير. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، إلى غير ذلك. وكما ذكر الشيخ يعني أن العلماء اهتموا بموضوع الآداب اهتماما عظيما. فنجد مثلا أن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه جعل كتابا من ضمن كتب الصحيح بعنوان كتاب الأدب، وشرحناه يعني في هذا المسجد من قبل. كتاب الأدب ذكر فيه يعني آدابا عظيمة، وبالإضافة إلى كتاب الأدب الذي في جامعه الصحيح ألف كتابا آخر يعرف باسم الأدب المفرد، أوسع من كتاب الأدب الذي في صحيحه، يعني أفرد هذا الموضوع الأدب وجعل له كتابا مستقلا سماه الأدب المفرد. وكثيرون من الأئمة يعني ألفوا كتبا في الأدب بصفة عامة. وهناك يعني بعد ذلك آداب طالب العلم، يعني هناك كتب عن الأدب بصفة عامة، آداب المسلم، وبعد ذلك كتب أخص تتكلم عن آداب طالب العلم، منها مثلا كتاب الجامع للخطيب البغدادي، الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، له كتاب الجامع في آداب طالب العلم. الإمام البدر ابن جماعة له كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، مجلد يعني كبير ذكر فيه آدابا عظيمة. هناك الإمام ابن مفلح رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب عظيم اسمه الآداب الشرعية والمنح المرعية في 4 مجلدات ضخمة كلها في الآداب، وما هي الآداب التي ينبغي للمسلم يعني أن يتحلى بها. وإن شاء الله لعله يعني تأتي فرصة بإذن الله يعني نشرح ما تيسر من هذا الكتاب، لأنه كتاب عظيم فيه آداب يعني عظيمة ومسائل يحتاج إليها كل مسلم. فهناك يعني كتب في الآداب بصفة عامة كما ذكرنا، وكتب خاصة بآداب طالب العلم. هناك كما ذكر المؤلف هناك يعني كتب أخص من هذا في آداب طلبة علم معين من العلوم، يعني داخل كتب آداب طلب العلم هناك يعني كتب تتعلق مثلا بآداب حملة القرآن الكريم، آداب حملة القرآن الكريم، مثل كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى، ألف كتابا في آداب أهل القرآن. يعني هناك طبعا آداب عامة لطلبة العلم، وآداب يعني تخص أهل كل علم من العلوم، يعني لهم مسائل يحتاجون إليها أكثر من غيرهم. يعني طلبة علم القرآن الكريم، علوم القرآن الكريم، يحتاجون إلى معرفة آداب خاصة تتعلق بآداب التلاوة وما الذي ينبغي مراعاته في التعامل مع المصحف ومع متعلم القرآن والآداب تلاوة القرآن وأحكام تلاوته وكذا. فلذلك خصت بهذه الكتب. هناك آداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب اللي هو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. طيب يقول والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 للهجرة رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم، فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوام طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية، وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. فهنا يذكر الشيخ يعني حفظه الله أن العلماء السابقين رحمهم الله تعالى كانوا يعتنون عناية عظيمة بتلقين طلابهم الأدب وتعليم طلابهم آداب طلب العلم، ويعني مما يفيد هذا ما جاء أن سفيان الثوري رحمه الله قال كان يقال حسن الأدب يطفئ غضب الرب. سفيان الثوري رحمه الله قال حسن الأدب يطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله قال من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. مرة أخرى يقول من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، الذي يتهاون بآداب طلب العلم يحرم المحافظة على السنن، والذي يتهاون بالسنن يحرم المحافظة على الفرائض، والذي يتهاون بالفرائض يعاقب بالحرمان من المعرفة، الحرمان من معرفة الله تعالى والعلم به. ويقول الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقول الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه إلى آخر يعني ما قال رحمه الله تعالى. وجاء عن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه صلى الله عليه وسلم. وكان يعني السلف بصفة عامة يعني كانوا يقولون يعني نحن إلى مزيد أدب أحوج منا إلى أو يعني نحن إلى المزيد الأدب أحوج منا إلى المزيد من الحديث يعني، أو فالأدب يعني في كثير من الأحيان قد يكون أهم من طلب العلم، لأن طلب العلم بدون تحلم بالأدب تكون له آثار وخيمة على المتعلم وعلى الأمة الإسلامية. طيب يعني مما ورد في هذا قول الإمام عبد الله بن مبارك أيضا رحمه الله تعالى يقول إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين لا أتأسف على فوت لقائه، وإذا سمعت رجلا له أدب النفس أتمنى لقاءه وأتأسف على فوته. فيقول يعني لو وصف لي رجل يعني عنده علم الأولين والآخرين ولم أدرك هذا الرجل يعني ما يحزنني في شيء، لكن إذا ذكر لي يعني عالم من العلماء له يعني يتحلى بالأدب ولم ألقه فأتأسف على أني لم ألقه. وقال مخلد بن الحسين رحمه الله: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة. هذه الطريقة السابقين رحمه الله تعالى، فكان طالب يعني قبل أن يدرس العلم يتأدب الأول عشرين سنة وبعدين يبدأ طلب العلم أو طلب الحديث بالذات يعني. وقال مالك بن أنس رحمه الله لفتى من قريش، إمام مالك يعني جاءه طالب من قريش، فقال: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وقال مالك أيضا رحمه الله: كانت أمي تعممني، تلف على رأس العمامة وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. فهذه يعني بعض الآثار في أهمية الأدب. بل أكثر من هذا أنهم كانوا إذا أرادوا أن يطلبوا العلم على عالم كانوا يسألون عن أدبه قبل أن يدرسوا عليه العلم، هل هو ممن يتحلى بالأدب ومكارم الأخلاق والآداب الشرعية، أو أنه يعني عنده علم ومجرد من الآداب. فقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى وفقهاء التابعين، قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله. نظروا إلى سمته يعني إلى هديه الظاهر يعني ومدى موافقته للسنة، وإلى صلاته وإلى حاله، ثم يأخذون عنه. وكذلك يعني ورد أن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانوا يرحلون إليه فينظرون إلى سمته وهديه ودله فيتشبهون به، يعني كان له طلاب يحضرون دروسه وكذا فقط لمجرد يعني ليس لطلب العلم وإنما للتعلم من أدبه وهديه، وينظرون يعني كيف سمته وكيف أسلوبه في التعامل وكيف يتكلم كيف يعامل الآخرين وكذا، ويتعلمون من هديه ويتعلمون من سمته. وقال عبد الله بن وهب رحمه الله: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. قل ما نقلنا من أدب مالك الذي استفدناه من الإمام مالك وعبد الله بن وهب، هذا واحد من أجل تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، فيقول يعني الذي استفدناه من أدب مالك يعني أهم وأعظم من الذي استفدناه من علم مالك رحمه الله. هذه بعض يعني الآثار التي وردت في أهمية الأدب والحرص عليه. فالمؤلف هنا حفظه الله ذكر أنه يعني كان العلماء السابقون دائما يجعلون في حلقات العلم، يجعلون في أثناء هذه الحلقات دروسا في آداب طالب العلم، يعني من ضمن المواد التي كانت تدرس في حلقات العلم عند العلماء السابقين كتب أدب طالب العلم. ويقول: أدركت خبر آخر العقد في ذلك، يعني يقول أنا أدركت يعني أواخر يعني حلقات العلم التي يأخذ فيها الخلف عمن سبقهم يعني وعن سلفهم الصالح. يقول: أدركت يعني حلق العلم في المسجد النبوي، وكان المدرسون في المسجد النبوي يدرسون كتاب تعليم المتعلم طريقة التعلم، وهذا كتاب للزرموجي المتوفى سنة 593 من علماء القرن السادس الهجري رحمه الله، له هذا الكتاب، وكان هذا الكتاب من ضمن مقررات الدراسة في حلق العلم في المسجد النبوي. فبعد ذلك الشيخ يعني حفظه الله يوجه نصيحة يعني للمدرسين، يقول: عسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق. يقول يعني أتمنى أن العلماء يصلون هذا الحبل، يعني يوصلون هذه السلسلة يعني ويقتدون بمن قبلهم، ويجعلون في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية يجعلون من ضمنها كتابا عن آداب طلب العلم. قال: فإليك حلية تحوي مجموعة آداب، نواقضها مجموعة آفات. يعني يقول هذا الكتاب هو حلية طالب العلم يحتوي على مجموعة آداب، نواقض هذه الآداب هي إيه؟ مجموعة آفات. يعني أي أدب من هذه الآداب انظر إلى ضده أو نقيضه واجتنبه. يعني الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فيقول يعني أنا ذكرت الآداب، وأنت من خلال هذه الآداب تستطيع أن تتعرف على الآفات التي عليك أن تجتنبها. فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. يعني يقول لك أن الآداب التي ذكرها هنا ليست أدابا يعني اختيارية، مثلا يعني هو ذكر عددا من الآداب، هو في الحقيقة يعني عقد في هذا الكتاب 66 فصلا من الفصول، وكل فصل فيه يعني مجموعة آداب. فيقول لو فاتك يعني أدب من هذه الآداب التي ذكرها، فليست المسألة يعني أنك أنت مثلا يعني اختياري، يعني لو حصلت مثلا 40 أدبا أو 50 أدبا هذا شيء يعني طيب. لا، يقول لك أنك لا بد أن تحصل هذه الآداب كلها، لأن أي أدب منها لم تحصله فأنت بالتالي قد اقترفت جريمة، وأصبحت متصفا بآفة من آفات طالب العلم. فمستقل ومستكثر، يعني بعض الناس عنده قليل من الآفات وبعضهم عنده الكثير منها، نسأل الله العافية. قال: وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. الآداب المذكورة تتراوح ما بين السنة والواجب، يعني بعضها آداب مستحبة وبعضها آداب واجبة، ونواقضها بالتالي أيضا إما أشياء مكروهة وإما أشياء محرمة. قال: ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم. هناك آداب ذكرها يعني آداب عامة ينبغي لكل مسلم أن يتحلى بها، هناك آداب خاصة بطالب العلم بالذات يعني ينبغي أن يتحلى بها، وليس بالضرورة أن يتحلى بها غير طالب العلم. ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع. يعني هذه الآداب منها ما دلت عليه نصوص الشريعة دلالة مباشرة، بعض هذه الآداب هناك يعني نصوص مباشرة من الشريعة دلت عليها، وهناك يعني آداب أخرى لم تدل عليها نصوص الشريعة يعني دلالة مباشرة، ولكنها داخلة في عموم أدلة الشرع. أن الشرع بصفة عامة حث على مكارم الأخلاق وأمر بحسن الخلق وكذا، فعندنا يعني نصوص عامة تحث على مكارم الأخلاق وحسن الخلق، والطبع السليم يساعد في الإرشاد إلى الأخلاق الحسنة التي أرشد إليها سلفنا الصالح. فبعض الآداب يعني التي سأذكرها قال إنه يعني قد لا نجد يعني نصا صريحا في الإرشاد إليها، ولكن نجد نصوصا عامة، نصوص التي تحث على توقير الكبير، على احترام العالم، على حسن الخلق، على كذا. فمن خلال هذه النصوص العامة نستطيع أن نستخلص يعني بعض الآداب التي يرشد إليها الطبع السليم. قال: يدل عليها عموم الشرع من الحمد على محاسن الأدب ومكارم الأخلاق، ولم أعني الاستيفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات. فإن وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته، وهذا المجمل ففصلته، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته آمين. فيقول المؤلف يعني حفظه الله إنه لم يقصد أن يستوعب في كتابه هذا جميع آداب طالب العلم، لأنه كما ذكرنا ألفت مجلدات ضخمة في آداب طالب العلم، والكتاب الذي معنا كتاب صغير كما ترون يعني. فيقول إنه لم يستوفي يعني ويستوعب جميع الآداب، وإنما دل على المهمات وذكر قواعد عامة أشياء يعني مجملة. فهذه القواعد القليلة التي ذكرها يمكن للإنسان أن يكثرها يتناولها ويكثرها وينظم على منوالها ويأتي بما يماثلها. والقواعد المجملة التي ذكرها تحتاج إلى تفصيل وبيان وشرح، من خلال التفصيل تستطيع أن تستدرك بقية الأدب. يعني الخلاصة أنه يقول أنه رغم أن الكتاب يعني مختصر، إلا أنه يمكن أن يندرج تحت عموماته جميع أداب طالب العلم إن شاء الله، يمكن أن تستخلص وتستخرج من هذا الكتاب. وهذا من مزايا هذا الكتاب المبارك التي جعلت يعني عددا من العلماء المعاصرين يعتنون به ويشرحونه، رغم أنهم من أقران يعني المؤلف وزملائه، لكنهم يعني شهدوا له بالتميز يعني في هذا الكتاب. وعلى رأس هؤلاء الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فإنه واحد من ضمن من شرح هذا الكتاب الذي معنا اللي هو حلية طالب العلم، شرحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، رغم أن مؤلف الكتاب يعني هو زميل للشيخ ابن عثيمين ومن أقرانه يعني رحمه الله ابن عثيمين، وحفظ الله الشيخ بكر مؤلف هذا الكتاب. طيب، هذه كانت مقدمة الكتاب. ننتقل يعني بعد ذلك إلى الفصل الأول من فصول الكتاب. يقول المؤلف حفظه الله: الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. الفصل الأول آداب الطالب في نفسه، لأن الآداب يعني كما سمعنا قبل قليل هناك آداب تتعلق يعني بنفس الطالب، يعني عليه أن يهذب نفسه ويجاهد نفسه، لأن الإنسان مأمور بمجاهدة النفس كما قال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فوعد الله تعالى من يعني من زكى نفسه يعني طهرها وهذبها، وعد الله تعالى بالفلاح، وتوعد سبحانه وتعالى بالخيبة من دس نفسه يعني أهملها وطمس نورها وبصيرتها بمساوئ الأخلاق ومساوئ الآداب. وكذلك قال سبحانه وتعالى: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فوعد الله سبحانه وتعالى من نهى نفسه عن الهوى، وعده الله تعالى بجنات النعيم. فهناك يعني آداب تتعلق بنفس الطالب، وهناك آداب أخرى كما ذكر المؤلف يعني قبل قليل، آداب تتعلق بمعاملة الطالب مع مدرسه، كيف يعامل طالب العلم مدرسه، كيف يعامل درسه، يعني أدب الطالب في الدرس، كيف يعد الدرس والأداب المطلوبة منه في أثناء حضور الدرس وعند الإعداد للدرس وعند مراجعة الدرس بعد انتهائه. وآداب تتعلق بمعاملة طالب العلم مع زميله، كيف يعامل طالب العلم زملائه في الحلقة الذين يحضرون معه دروس العلم. وأدب طالب العلم مع الكتاب، كيف يعامل الكتاب الذي حوى العلم والذي يستفيد منه، وغير ذلك يعني من الآداب. فهنا الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. قال أولا: العلم عبادة. الفصل الأول بعنوان العلم عبادة. قال: أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. يقول: العلم عبادة. طبعا هذا مأخوذ من تعريف العبادة، فقد عرفها أهل العلم بأنها اسم جامع، كما عرف شيخ الإسلام على سبيل المثال قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا طلب العلم هو مما يحبه الله ويرضاه، فبالتالي هو من العبادة. فإذا يعني مفهوم العبادة في الإسلام لا ينحصر في العبادات البدنية من صلاة وصيام ونحو ذلك، وإنما مفهوم العبادة في الإسلام أوسع من ذلك بكثير، ويشمل كل ما يحبه الله تعالى وكل ما يرضاه الله سبحانه وتعالى، ومن جملة ذلك العلم، فإن الله تعالى يحب العلم ويحب أهله وأثنى عليهم الأسماء الجميل في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما، وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وعدهم الله تعالى برفعة الدرجات، وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نصوص كثيرة في فضل العلم والحث عليه. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أمر الله تعالى يعني كل مجموعة من المؤمنين أن يخرج منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ويتخصصوا في علوم الإسلام. الله تعالى أمر بالعلم وحث عليه ووعد صاحبه بالأجر الجزيل وبرفعة الدرجات. فلذلك حيث أن العلم مما يحبه الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن وإن العالم لا يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها، وإن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وفر، إلى غير ذلك يعني من النصوص الكثيرة في فضائل طلب العلم. فمن خلال نصوص الكتاب والسنة نعرف أن العلم مما يحبه الله تعالى ويرضاه، فبالتالي هو من جملة العبادة. يقول: قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب، يعني العلم عبادة قلبية يعني قائمة بقلب الإنسان، كونه قلبك يعني عامرا بالعلم بالله تعالى وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وبحق الله تعالى وبما يحبه الله حتى تأتيه وبما يبغضه الله حتى تجتنبه وكذا. فالعلم عبادة للقلب وهو صلاة لقلب الإنسان. قالوا عليه: فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فما الذي يترتب على معرفتنا بأن العلم عبادة؟ قال: الذي يترتب على هذا أن نخلص فيه النية لله سبحانه وتعالى، لأن العبادة لا تكون مقبولة إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. كما هو معلوم شرط قبول العبادة الإخلاص لله تعالى والمتابعة، تكون العبادة خالصة النية لله تعالى، وأن يتابع فيها الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث فذكر دليلا من القرآن ودليلا من السنة على اشتراط الإخلاص لله تعالى في قبول العبادة، والعلم عبادة فيشترط له الإخلاص. قال: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. يقول العلم بالذات يعني إذا فقد إخلاص النية تحول من يعني من أفضل الطاعات وأحسن الأعمال والقربات إلى أحق المخالفات، والعياذ بالله تعالى، وصار يهوي بصاحبه في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن يعني قد يكون حجة للإنسان وقد يكون حجة عليه، يعني قد يعلم الإنسان بالقرآن ويكون حجة عليه ووبالا عليه. ويدل على ذلك أيضا أن أول من تسعر به النار يوم القيامة من عالم، والعياذ بالله تعالى، أول من تسعر به النار يوم القيامة عالم، والعياذ بالله تعالى، نسأل الله السلامة والعافية. يأتي هو طبعا عالم ومجاهد ومتصدق، يعني كما جاء في الحديث أول من استعر به النار عالم ومجاهد ومتصدق. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا حدث بهذا الحديث بكى يعني بكاء شديدا حتى يسمع له نشيج وكذا لخوفهم يعني من الله تعالى. فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من استعر به النار يوم القيامة عالم ومجاهد ومتصدق. فأما العالم فيعرفه الله تعالى نعمه ويقول له ماذا عملت فيها. العالم يأتي به الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ويعرفه نعمه، يقول الله تعالى له ألم أنعم عليك بكذا وكذا وكذا، ويذكره الله سبحانه وتعالى بالنعم التي أنعم بها عليه فيعرفها، يقر يعني بهذه النعم، لا ينكر أن الله تعالى أنعم عليه. فيسأله الله تعالى فماذا عملت فيها، فيقول أي رب تعلمت العلم وعلمته الناس. يقول أنا يعني شكرتك على هذه النعم بأن تعلمت العلم وعلمته الناس. فيقول الله سبحانه وتعالى له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، فيؤمر به إلى النار. الله تعالى يقول له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، ويدعي أمام الله أنه تعلم العلم يعني شكرا لله على نعمه. الله تعالى يقول له كذبت، ما تعلمت يعني طلبا لثواب الله وطمعا في رحمة الله وفضله، وإنما تعلمت ليقال عالم، كان همك من هذا العلم أن تشتهر يعني بين الناس وتطلب به السمعة بين الناس وكذا، وقد قيل وأخذت يعني ثوابك، طلبت السمعة في الدنيا وأخذتها، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله تعالى. ثم يؤتى بالمتصدق المرائي، يعني كل هؤلاء الثلاثة والعياذ بالله كانوا من أهل الرياء يعني لم يريدوا بهذه الأعمال وجه الله تعالى. يؤتى بالمتصدق أيضا فيعرفه الله تعالى نعمه ويسأله ماذا عملت فيها، فيقول أي رب يعني أنفقت المال في سبيلك، فيقول الله تعالى له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد أو ليقال كريم وقد قيل، فيؤمر به إلى النار. ويؤتى بالمجاهد فيعرفه الله تعالى نعمه ويقول له ماذا عملت فيها، فيقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت وكذا، فيقول الله تعالى له كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء أو ليقال شجاع وقد قيل، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله تعالى. فهذا حديث يعني عظيم يبين يعني خطورة أمر الإخلاص. لذلك المؤلف هنا يقول يعني أن طلب العلم إذا أخلص فيه العبد لله سبحانه وتعالى صار أجل الطاعات، وإذا لم يخلص فيه لله تعالى ورأى به وأراد به السمعة والرياء ومدح الناس وكذا والعياذ بالله تعالى يصير أحق المخالفات والعياذ بالله تعالى. نسأل الله العافية. نعم، طبعا العلم المقصود هنا هو العلم، أخونا يسأل هل العلم المقصود هنا هو علم الشريعة أو عموم العلوم؟ فالجواب المقصود به علم الدين، علم الدين وعلم العلوم الشرعية هي المرادة، يعني لأن المقصود العلم الذي هو تركة الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. فما هو العلم الذي ورثه الأنبياء؟ ليس علم الطب ولا علم الكيمياء، والأنبياء ما كانوا يعلمون الطب ولا الكيمياء ولا الهندسة، وإنما ورثوا القرآن والحديث والسنة والعلوم الإسلام، فهي العلم المقصود هنا. فإذا يعني كما ذكر المؤلف يعني أهم شيء في طلب العلم الإخلاص. قال ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، يعني إما أنه يعني العمل يعني هو من الأساس لا يريد به إلا غير الله والعياذ بالله تعالى، أو أنه يريد الله ويريد معه غيره، يعني إما أنه لا يريد به الله تعالى بالمرة أو أنه يريد الله ويريد غيره، ففي الحالتين هو مذموم. قال ومثل التسميع، التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به والعياذ بالله. فالتسميع ما هو التسميع؟ أن الإنسان يعمل شيء، الرياء الإنسان يعمل شيء، يتعمد أن يعمل شيء علانية، يعمل الخير يعني علانية أمام الآخرين من أجل أن يمدحوا. طبعا من النية هي علمها الله سبحانه وتعالى أنه عملها يعني من أجل أن يمدحوا أو عملها بنية صالحة، ممكن يعمل الإنسان الشيء علانية بنية أن يقتدي به الآخرون في الخير أو كذا، كما مدح الله تعالى الذين يتصدقون علانية سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإنسان قد يعمل الخير علانية بنية طيبة، وقد يعمله علانية بنية أن يراه الآخرون ويمدحوه، فحينئذ يكون مرائيا. فمن رأى رأى الله به، يعني يجعل الناس يرونه في حال سيئة والعياذ بالله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. ومن سمع سمع الله، المسمع هو يعمل الشيء يعني سرا أو في خلوة بينه وبين نفسه، يعمل الخير يعني في خلوة بدون أن يطلع عليه الناس، ثم يأتي بعد ذلك أمام الناس ويقول لهم عملت كذا وكذا، ويخبرهم بالأشياء. يعني قوم الليل مثلا بالليل، وبعدين يجي ثاني يوم يقول له والله أنا أمس كنت أقوم الليل وسهران للفجر أصلي ومش عارف كذا، والعياذ بالله بغرض أن يمدحوه. برضه الله أعلم بالنوايا، يعني ممكن واحد يقول هذا بنية بنية طيبة مثلا من أجل أن يقتدي به أحد ولا كذا، حسابه على الله تعالى. لكن إذا قالها بنية أن يتباهى يعني ويسمع الآخرين والعياذ بالله تعالى، فهذا يكون مسمعا. وقد يجمع الإنسان الأمرين والعياذ بالله. يعني أحيانا بعض الناس يعمل الشيء الخير أصلا علانية أمام الناس حتى يروه ويمدحوه، وبعد ذلك يسمع من لم يرى، يعني يروح من لم يشرش يسمعه بما عمل، فيكون يعني مرائيا ومسمعا والعياذ بالله. فمن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به والعياذ بالله. يقول عليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك. يقول لك يعني أول خطوة في أدب طالب العلم أن تتخلص من كل ما يشوب نيتك، أي شيء يعني يشوب النية يعني يخالطها ويختلط بها، كحب الظهور أو التفوق على الأقران. إنسان يطلب العلم، بعض الناس يطلب العلم بغرض أن يظهر على الآخرين ويكون يعني ظاهرا ومعروفا طلبا للشهرة أو طلبا للتفوق على الأقران حتى يعني ينافس الآخرين ويقال إنه أفضل من فلان الفلاني، وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محملة أو صرف وجوه الناس. قال فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم، ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحلم. يعني عليك أنك تحمي علمك من إرادة غير الله سبحانه وتعالى بهذا العلم، بل وتحمي الحمى، يعني كمان تجعل سياجا واقيا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارم. الملوك كان عادتهم أنهم يجعلون سورا يحيط يعني بأرضهم أو كذا، والأرض التي فيها ترعى فيها مثلا أنعامهم أو كذا، والأرض التي فيها حدائقهم أو بساتينهم أو كذا، ويمنعون الناس من الاقتراب منها. فالذي يحوم حول الحمى يشك أن يقع فيه. فيقول يعني إذا شككت يعني في شيء أن هذا قد يتنافى مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلب العلم أو في التعليم أو كذا، فاجتنبه. يعني احمي الحمى، يعني حتى اجعل هناك سياجا واقيا من الأشياء حتى لو كانت مباحة، ولكن يعني يخشى أنها تتدرج بك إلى الرياء والسمعة فاجتنب. يقول وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم. يقول العلماء لهم أقوال ولهم مواقف في الحث على الإخلاص لله تعالى والتحذير من الرياء في طلب العلم. يقول بينت طرفا منها في كتاب التعالم من مؤلفات الشيخ حفظه الله، ذكر فيه يعني بعضا من هذه الآثار. قال ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، يقول العلماء نهوا عن الطبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشبهة. بعض يعني من فسد قصدهم والعياذ بالله في طلب العلم يأتي مثلا يحب أن يتعلم بعض المسائل الغريبة التي تشهره بين الناس بحيث يعني يكون يعني متميزا بها عن الآخرين، والله تعالى أعلم بالنوايا يعني، لكن قصد أن بعض الناس يعني ربما يكون جاهلا بأساسيات العلم ولم يحصل يعني الأساسيات والخطوات الأولى، فلم يتدرج يعني في طلب العلم ويحصل الأساسيات، وإنما يتوجه مباشرة إلى بعض المسائل التي تجعله يشتهر بين الآخرين، فيروح يعني يتخصص في بعض الجزئيات الصغيرة من العلم، ثم يأتي بعد ذلك في كل مجلس مثلا ويجلس يتكلم في هذا الموضوع، أو كلما لقي عالما من العلماء مثلا ربما يكون عالما فقيها كبيرا، لكن الجزئية الصغيرة هذه مثلا هو يعني مرت عليه بسرعة أو لم يعني يتخصص فيها، ما يعني هي جزئية صغيرة من جملة علم، فيأتي مثلا وكلما يجالس يعني عالما كبيرا وكذا يسأله سؤالا عن هذه الجزئية، ما حكم الشرع في كذا؟ فالعالم طبعا يجيب جوابا مختصرا أو ناقصا أو كذا، فيأتي هو ويقول لا الموضوع هذا ليس كما قلت، وإنما الموضوع هذا يعني فيه مش عارف 10 أقوال، والقول الأول كذا ودليله كذا، ويبدأ يستعرض يعني علمه في هذا الموضوع. فطبعا حتى يقول الجهال طبعا يرونه يعني يتكلم بهذا الشكل مثلا مع العالم الفلاني الشهير، فيقول لك بس ده أعلم من الشيخ الفلاني لأنه يعني الشيخ غلط في الموضوع ده وهو يعني صوبه وكذا، لكن في الحقيقة العالم يعني علمه واسع، وهذا الشخص متخصص في يعني جزئيات صغيرة يريد بها أن يشتهر على حساب الآخرين. كذلك أيضا بعض الناس يتبنى الآراء الشاذة، يعني يتبنى الآراء الشاذة، يعني يأتي يبحث في الكتب مثلا مسألة يكون خلاص القول المعروف بين الناس والذي عليه يعني جماهير العلماء سلفا مخالفا مثلا تحريم شيء معين، فيأتي هو ويجد قولا شاذا مهجورا بإباحته، فيتبنى هذا الرأي ليس عن اقتناع ولا عن دليل، ولكن حتى يشتهر بين الناس ويقول لك يعني الشيخ الفلاني هذا الذي يحل الأمر الفلاني أو يحرم الشيء، فيكون له آراء يعني غريبة وشاذة عن آراء عموم علماء المسلمين ليس عن اقتناع ولا عن حجة، ولكن فقط حتى يشتهر بين الناس بأنه يعني يتبنى يعني رأيا غريبا أو كذا. فيقول العلماء نهوا عن الطبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، أي مسألة تشهرك بين الناس وتجعلك يعني تشتهر يعني اجتنبها إذا كانت هذه هي النية في طلبها وفي تعلمها أو تعليمها. قال وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبع، يقول قيل زلة العالم مضروب لها الطبع، يعني فضيحة يعني وتشتهر بين الناس، يعني الجاهل يعني زلاته مغمورة ومستورة والناس يعني لا يطلعون عليها، لكن عندما يخطئ العالم مثلا يزل يعني زلة يفتضح بها بين الناس ويشهر به، يعني بينما الشيء الذي يعمله هذا ربما يعمله يعني عشرات ومئات من عامة الناس ولا أحد يعني ينكر عليهم، لكن هو إذا عمل هذا الشيء يعني يشهر به وكذا. فالإنسان لا يتتبع يعني زلات العلماء ويقتدي بهم في هذه الزلات، وإنما يتبعهم فيما أصابوا فيه ووافقوا فيه الحق. قال وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. سفيان بن عيينة هنا رحمه الله تعالى وهو فقيه أهل مكة في زمانه رحمه الله، قال كنت أوتيت فهم القرآن، كان متميزا رحمه الله بفهم القرآن وله استنباطات عجيبة من آيات القرآن الكريم، فلما قبلت السرة، السرة فيها مال يعني أهدى إليه بعض الأمراء أو الخلفاء أو كذا، سرة فيها دنانير، السرة تعرفون من القماش كذا كيس من القماش، يضعون فيه الدنانير الذهبية أو كذا. فقال فلما قبلت السرة سلبته، يعني لما أصبحت يعني أعلم من أجل يعني أن أتقاضى يعني أجرا ويأتيني يعني أجر على التعليم سلبت الفهم. وطبعا هذه الكلمات يعني يقولها هؤلاء الأئمة الأجلاء رحمهم الله يعني هضما للنفس وتواضعا، يعني لا يفهم منها يعني قدح في هؤلاء الأئمة رحمهم الله، ولكن هم لتواضعهم كانوا من عادتهم يعني هضم حظ النفس ودائما اتهام النفس بعدم الإخلاص واتهام النفس يعني بالحرمان وكذا، وهم في الحقيقة يعني أعظم الناس إخلاصا وأعظم الناس بركة في علمهم، ولكن يعني يقولون هذا على سبيل التواضع وليقتدي بهم يعني من بعدهم. يقول فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. فيقول استمسك رحمك الله بالعروة الوثقى وكن يعني متمسكا بشدة بالإخلاص وحذرا شديد الحذر من كل ما يشوب الإخلاص لله تعالى وشديد الخوف من نواقض الإخلاص وهي الرياء والعجب والسمعة إلى آخره. قال ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، من كلام العلماء في أهمية الإخلاص قول سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، يعني أشد شيء على النفس هو إيه؟ إصلاح النية. وبعض السلف يعني كانوا يعني يقولون يعني يعللون ذلك بأن الإخلاص هو العبادة التي ليس فيها حظ للنفس، يعني كثير من العبادات أحيانا يكون فيها بعض الفوائد أو المنافع لنفس الإنسان، لكن الإخلاص لله سبحانه وتعالى هذه عبادة يعني ضد رغبات النفس، لذلك تكون يعني عبادة شديدة على المسلم عبادة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول سفيان أشد ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، والمعالجة يعني اللي هي المجاهدة، يعني المجاهدة ومحاولة الإصلاح، يعني وأنه يعني ما ليس هناك شيء يعني أتعبه في محاولة إصلاحه ومداواته مثل النية. قال وعن عمر بن زر رحمه الله أنه قال لوالده، عمر بن زر رحمه الله أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون. عمر بن زر رحمه الله يقول لوالده ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون، مع أن الكلام الذي تقوله نفس الكلام الذي يقولونه، أنت تقول لهم اتقوا الله وخافوا الله وكذا وتذكرهم بالجنة والنار، يأتي شخص آخر يقول نفس الكلام، لكن أنت تأثرون من كلامك ولا تأثرون من كلام آخر. قال يا بني ليست النائحة السكلى مثل النائحة المستأجرة، قال ليست النائحة السكلى يعني التي فقد لها فقير، ليست المرأة التي تنوح على فقد ابنها، بس النائحة المستأجرة اللي جابوها يعني أعطوها أجرة عشان تصوت في العزاء وكذا، فطبعا اللي التي تنوح تمثيلا تمثل يعني وكذا تتظاهر يعني بالنواح، لا يكون يعني لها وقع يعني، وتجدها بمجرد تخرج مثلا من مجرد ما تخرج يعني من العزاء وكذا خلاص تضحك وتمزح وينتهى الموضوع، الموضوع يعني ليس له تأثير حقيقي في نفسه. قال وفقك الله لرشدك آمين. فهذا يعني من محبة الشيخ يعني لقراء كتابه، يدعو لهم يعني بالخير ويعني بث في كتابه دعوات يعني كثيرة لقراء هذا الكتاب، فيدعو لمن يقرأ هذا الكتاب أن يوفقه الله تعالى لرشده. في الحقيقة هناك يعني كلمات كثيرة عن أهمية الإخلاص وأثره في طلب العلم. مما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع، طبعا ذكرنا حديث أول من تسعر به النار، وبالإضافة إليه عندنا حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفي رواية فهو في النار، أدخله الله النار أو فهو في النار ولا يزال الله تعالى. فإذا يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من طلب العلم لمجاراة العلماء أو لمماراة السفهاء، يعني إنسان يكون غرضه من طلب العلم يعني المباهاة أو أن يكون أفضل من العلماء الآخرين أو يكون عنده يعني قدرة على الجدل والمناظرات أو يصرف به وجوه الناس إليه حتى يصبح يعني مشهورا، وإذا مشى الناس ينظرون إليه ويقولون هذا فلان فلان. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وتوعد عليه بالنار والعياذ بالله. وقال يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال الإمام البدر بن جماعة في كتابه اللي هو تذكرة السامع والمتكلم بأداب العالم والمتعلم، يقول: حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به. يعني الإمام ابن جماعة يقول كيف يكون الإنسان مخلصا في طلب العلم حسن النية، فيقول حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به، يعني أنك تنوي عندما تتعلم العلم أنك تطلب به الثواب من الله تعالى، طلبا الثواب الذي وعد الله تعالى به أهل العلم، وتنوي العمل به وتنوير قلبك، وتنوي يعني أن تتعلم هذا العلم لتنور به قلبك وتحلية باطنه، أن العلم وقاية من الشبهات، يقي الإنسان من الشبهات ويزيده يقينا وثباتا على الدين. فيكون هذه نيتك يعني في طلب العلم أنك تريد تثبيت نفسك وتثبيت قلبك على الإيمان وعلى الدين، وتنوير قلبك بنور العلم، وتنوي أن تعمل بهذا العلم، تتعلم بما يلزمك أن تعمل به وتعمل بهذا العلم. قال: والقرب من الله تعالى يوم القيامة، يعني وأن تنوي بطلب العلم أن تكون قريبا من الله تعالى يوم القيامة، لأن العلماء لهم يعني منزلة عند الله تعالى يوم القيامة يبنيهم الله تعالى، العلماء المخلصون هم الذين يستحقون هذه المنزلة. والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله، وتنوي بطلب العلم يعني أن تحصل يعني على ما وعد الله تعالى به من الرضوان عن أهل العلم وعظيم الفضل الذي وعد الله تعالى به أهل العلم. طيب، قد يحصل أحيانا من بعض الناس يطلب العلم ولا تكون نيته يعني خالصة وقت الطلب، ثم يوفقه الله تعالى بعد ذلك إلى إصلاح النية وتحسين النية، فيبارك له إن شاء الله إذا أصلح نيته ويعفو الله تعالى عما سلف. فقيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن قوما يكتبون الحديث ولا يرى أثره عليهم وليس لهم وقار. قال الإمام أحمد يعني نرى بعض طلاب العلم يكتبون الحديث لكن لا يظهر أثره عليهم، يعني كيف ظهور الأثر؟ إن شاء الله سأتينا طبعا في ثنايا الكتاب يعني أن العلم لابد أن يظهر له أثر على الإنسان. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول يعني كان الرجل يعني يطلب القرآن فلا يلبس أن يرى أثر ذلك عليه في سمته وخشوعه وصلاته وهيئته، يعني كان يكون مثلا تغير الإنسان بالمرة، يعني أول ما يبدأ يطلب العلم إذا بالعلم يجعل سمت الإنسان يختلف، يبدأ تظهر عليه السكينة والوقار والخشوع لله تعالى والمحافظة على الوقت وكذا إلى آخره، ويظهر يعني أثر ذلك على الإنسان. فالإمام أحمد يعني سئل قالوا إن قوما يكتبون الحديث ولا يرى أثره عليهم، لكن بيطلبوا يكتبون الحديث لكن مش بادي عليهم أثر الحديث، يعني لو رأهم شخص ما يتصور أنهم طلاب علم، ليس عليهم يعني نور العلم، وليس لهم وقار، يعني ليس لهم الوقار الذي يعني جرت العادة أن يكون عليه العلماء وطلبة العلم. فقال الإمام أحمد رحمه الله يؤولون في الحديث إلى خير، قال إن شاء الله يؤولون إلى خير، فمعلش البداية تكون هكذا، لكن مع المداومة والاستمرار إن شاء الله في طلب العلم سوف يأخذ العلم بأيديهم إن شاء الله وتكون نهايتهم خيرا. وقال حبيب بن أبي ثابت رحمه الله طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية ثم جاءت النية والعمل بعد. حبيب بن أبي ثابت يقول طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية، يعني وقت الطلب ما كانت يعني النية كاملة تماما، ثم جاءت النية والعمل بعد. فإذا الإنسان يعني لا يستسلم ويقول يعني أنه برضو من مداخل الشيطان يصد الإنسان عن الخير خوفا من الرياء، ليس عن طلب العلم فقط يعني، بل حتى عن جميع الأعمال الصالحة، يعني هذا ليست مشكلة العلم بالذات، ولكن كل الأعمال الصالحة مطلوب فيها الإخلاص. فيأتي الشيطان أحيانا ويصد بعض الناس عن طلب العلم، تقول له لماذا؟ يقول لك يعني أخاف ألا أخلص فيه، والوعيد شديد لمن تعلم ولم يخلص بالله في طلب العلم. تقول له طيب ما هو هناك وعيد برضه لمن تصدق ولم يخلص، ولمن جاهد ولم يخلص، ولمن صام ولم يخلص. كل عمل يبقى هتترك الأعمال الصالحة كلها خوفا من عدم الإخلاص، تكون يعني أنت الخسرة. لكن عليك أنك يعني تعمل العمل الصالح وتجاهد نفسك أثناء العمل الصالح في إخلاص النية لله تعالى. ولذلك قال الفضيل بن عياض قال العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء، يعني جعل الرياء هو أن تترك العمل من أجل الناس، يعني إذا أنت لا تعمل من أجل الناس ولا تترك العمل من أجل الناس، وهذا ينطبق على طلب العلم، يعني لا تطلب العلم من أجل الناس وأيضا لا تترك طلب العلم من أجل الناس، يعني ما تجيش تترك طلب العلم حتى لا يقول عنك الناس أنك عالم، لا تبالي بنا. قال والإخلاص أن يعافيك الله منه، الإخلاص الحقيقي فعلا أنك لا تلتفت إلى الناس نهائيا، يعني أنت تعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا عليك من الناس، ناس مدحوك ذموك يعني لا تبالي بهم، وأنت يعني عامل الله سبحانه وتعالى وأصلح النية بينك وبين الله ولا تبالي بالناس، هنا تكون مخلصا. لكن إذا أخذت يعني تراقب الناس وتشوف يعني تترك طلب العلم من أجل الناس، يبقى هذا هو الرياء كما قال الفضيل. قال القاضي أبو يوسف رحمه الله تعالى قال يا قوم أريد بعملكم الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوه. يقول القاضي أبو يوسف رحمه الله تعالى يعني أريد بالعمل وجه الله تعالى، يقول فإني ما جلست مجلسا أريد فيه أن أتواضع، يعني ما جلست مجلس وأنا أريد أن أكون يعني أقل الجالسين ويكون نيته، قل أنا اليوم أريد أن أتواضع وأجلس يعني لا أظهر يعني أني متميز على أي أحد في أي شيء وأتواضع، إلا قال لم أقم حتى أعلوه، يعني لا ينفض المجلس إلا وقد شهد لي الناس بالخير وأثنوا علي خيرا وصرت يعني أبرز من في المجلس، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح ولا يزول الله تعالى. يقول يعني ما جلست مجلسا وأنا أريد أن أنا اليوم أتظاهر يعني أمام الناس ومحضر مثلا بعض ما أقوله يعني حتى يعجب الناس بي ويشهدوا لي بالخير وبالعلم وبكذا، إلا لم أقم حتى أفتضح، يعني يخطئ فيما يقول و يرد عليه الناس ويظهر مثلا خطأه ويعترض عليه وكذا ولا يحصل له المقصود. فطبعا هذا كله كما ذكرنا يعني مثل هذه الكلمات ليس فيها غض يعني من أبي يوسف رحمه الله ولا من غير من هؤلاء الأئمة رضوان الله عليهم، وإنما كما ذكرنا يقولون هذا من باب هضم حظ النفس، يعني كانوا دائما يتهمون أنفسهم بالنفاق ويتهمون أنفسهم يعني بمساوئ الأعمال وكذا، يعني تواضعا وهضما للنفس يعني رحمهم الله تعالى، وإلا فقد كانوا يعني رحمهم الله أخلص الناس وأصلح الناس. طيب في وكان بعض السلف يقول إخلاص ساعة نجاة الأبد، وكانوا يقولون يقول أحدهم لنفسه أخلصي تتخلصي، أخلصي تتخلصي. ومما ورد عن السلف أيضا أنه من أخلص لله تعالى، مما ورد عن السلف أنه من أخلص لله تعالى 40 يوما أجر الله الحكمة على قلبه ولسانه. ومن اللطائف يعني في هذا ما حكاه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أبي حامد الغزالي، يقول إن أبا حامد الغزالي سمع هذه الآثار يعني أنه من أخلص لله تعالى 40 يوما أجر الله الحكمة على لسانه، فأخلص لله تعالى 40 يوما، اجتهد يعني 40 يوما أن يكون يعني لا يعمل شيء إلا خالصا تماما لله تعالى، لا يشوبه يعني أي شيء. فبعد 40 يوما ما يعني ما وجد يعني اختلاف في حكم يعني جرت على لسانه، فذهب إلى بعض شيوخه يعني يشتكي ويقول يعني أخلصت يعني 40 يوما ما جرت حكمة يعني على لساني ولا شعرت باختلاف وكذا. فقالوا لأنك لم تخلص لله تعالى وإنما أخلصت لتجري الحكمة على لسانك، فلذلك لم تنتفع بهذا الإخلاص. كان نيتك يعني أنت ما أخلصت يعني لله وإنما أخلصت لتجري الحكمة على لسانك. فالقصد أن الإنسان يعني يحاول أن يصفي نيته من جميع الشوائب. طيب بالنسبة يعني الخلاصة الآن في موضوع الإخلاص في طلب العلم أو كذا، هل يعني ما الذي يتعارض يعني مع الإخلاص بحيث يعني يحبط أجره ويعرض يعني صاحبه للوعيد والعذاب؟ فطبعا الذي يعرض صاحبه للوعيد والعذاب هو الرياء والعجب وكل يعني ما ينافي الإخلاص بصفة عامة لله سبحانه وتعالى. لكن هل مما يعني يعاقب به الإنسان ويأثم به أنه يعني ينوي وجه الله سبحانه وتعالى ولكن يحصل له مثلا من التعلم أو من التعليم بعض الأجور الدنيوية، ليس مدح الناس ولا الثناء، يعني هو لا يريد المدح ولا يريد الثناء، ولكن يعني هو يريد يعني الثواب من الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت أيضا هو يتقاضى أجرا على التعلم أو على التعليم أو كذا، يتقاضى يعني أجرة أو بعض المال يستعين به يعني على أمور الحياة يعني وكذا. فهل هذا يتنافى مع طلب العلم؟ في الحقيقة يعني العلماء ذكروا أن هذا يعني ينقص الأجر ولكن لا يتنافى مع الإخلاص إن شاء الله تعالى. هذا يعني مما ينقص الأجر ولكن يعني لا إثم فيه إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وكان في بعض القراءات الشاذة يعني ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، في مواسم الحج. وطبعا سياق الآيات كلها تكلم عن الحج، وورد يعني في سبب نزول هذه الآيات أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحج يعني طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، يعني عنده رغبة في الحصول على ثواب الحج وأجر الحج، وبرضه بالمرة يتاجر يأخذ معه بعض البضائع وكذا، وعنده نية يعني يحج طلبا لثواب الحج، وفي نفس الوقت أيضا يريد أن يصطحب معه بعض البضائع يبيعها هناك، ويشتري بعض البضائع من مكة يبيعها في بلده يربح فيها وكذا. فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كذلك يعني كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعني من زمن الصحابة رضي الله عنهم يجعلون راتبا للقضاة وللمعلمين وللأئمة، وهذه الأمور موجودة من أيام الصحابة رضي الله عنهم من غير يعني نكير، وكانوا يعلمون الناس ويقضون بينهم ويتقاضون أجرا يتعيشون منها، وإلا يكون يعني من الصعب أن يتفرغ يعني ناس لطلب العلم وتعليمه وكذا. فالقصد يعني أن الإنسان إذا كان يتقاضى مثلا أجرة على التعلم أو على التعليم أو كذا أجرة دنيوية لكن عنده نية طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يعني لا يحرمه أجر العلم ولا يحل به الوعيد المتوعد به إن شاء الله، وإنما الذي يحل عليه الوعيد أن يطلب الثناء والمدح من الناس. طلب الثناء والمدح هذا يعني يحبط العمل، لكن إذا كان يريد وجه الله تعالى وليس له قصد في مدح الناس وثنائهم، إنه يريد وجه الله تعالى ويطلب ثوابه وإلى جانب ذلك يعني يريد تحصيل يعني شيء من المال أو الرزق أو كذا، فهذا يعني يكون فيه انقاص من الأجر لكن لا يكون فيه حرمان يعني من ثواب العلم إن شاء الله تعالى. طيب، إذن هذا الأدب الأول اللي هو الإخلاص لله تعالى في طلب العلم، نتوقف عنده اليوم إن شاء الله ونواصل بإذن الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.